ابو سالم، ابو سالم من اليمن، تفضل. نعم يا شيخ، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ في يا جماعه التاخير، المغرب مع العشاء، يعني اذا تاخرت ايهما اصلي الاول، المغرب او العشاء؟ لا طبعا بالترتيب يا ابو سالم، المغرب اولا. بعضهم يقول الوقت اهميه، يعني وقت العشاء اصلي العشاء بعد المغرب. لا، الوقت وقت العشاء ممتد، يعني وقت العشاء ممتد، وقت العشاء الى نصف الليل. فاذا الواحد ما صلى المغرب لاي سبب، مثلا هو مسافر او مريض او قام من نوم او نسي فتذكر المغرب في وقت العشاء، فيصلي المغرب اولا ثم يصلي العشاء.